الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من سلسلة الدروس المقررة في شرح متن العقيدة الطحاوية. ووصلنا لقول المصنف رحمه الله تعالى: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. قوله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. الإشارة في قوله فهذا لما سبق تقريره وبيانه من أصول ومسائل المعتقد، فإنه من جملة ما يحتاج إليه أولياء الله وهم المؤمنون الأتقياء. وسيأتي بإذن الله التنبيه على بعض المهمات في الولاية في الموضع المناسب من التعليق على هذه العقيدة. قوله: وهي درجة الراسخين في العلم، أي الإيمان بما سبق تقريره جملة وتفصيلا، ومن ذلك عدم التعمق في القدر، يعد من أوصاف الراسخين في العلم. قوله: لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وإدعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. الراسخون في العلم يطلبون نوعا من العلم ويحجمون عن نوع آخر، فيطلبون العلم الموجود في الخلق، وهو العلم بالشرع أصوله وفروعه، فيطلبونه ويعتقدونه ويعملون به ولا يردونه، فرده كفر وخذلان، ويكفون عن طلب العلم المفقود وهو العلم بالغيب، ومن ذلك العلم المقدر، ومن ذلك العلم بالمقدر قبل وقوعه، فادعاء هذا من الكفر، كما أن جحود العلم الموجود من الكفر. ثم قال المصنف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. اللوح المحفوظ هو أم الكتاب الذي كتبت فيه المقدرات، والقلم هو ما كتبت به المقدرات في اللوح المحفوظ، وفيهما مسائل. المسألة الأولى في بعض أسماء اللوح المحفوظ، تسمية الكتاب الذي كتب الله فيه القدر باللوح المحفوظ تسمية مستفادة من قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهو محفوظ من الشياطين ومن الزيادة والنقصان، وقد سمي بأسماء غير هذا الاسم، فسمي بأم الكتاب، قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال البغوي: وعنده أم الكتاب أي أصل الكتاب، وهو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. وسمي أيضا بالكتاب المبين، قال الله عز وجل: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وسمي أيضا بالكتاب المكنون، كما في قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وسمي أيضا بالذكر، كما في قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال البغوي: قال سعيد بن جبير ومجاهد: الزبور جميع الكتب المنزلة، والذكر أم الكتاب الذي عنده، والمعنى من بعد ما كتب ذكره في اللوح، من بعد ما كتب ذكره في اللوح المحفوظ. فتعددت، انتهى كلامه رحمه الله، فتعددت أسماء اللوح المحفوظ. والقاعدة أن تعدد أسماء الشيء الواحد دليل على عظم شأنه، فالشيء الواحد كلما عظم تعددت أسماؤه وكثرت أوصافه. المسألة الثانية في وقت الكتابة، كانت الكتابة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ففي الحديث كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وهذا الحديث، وهو كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، هذا الحديث في وقت الكتابة لا في أصل التقدير، فأصل التقدير أزلي لا أول له. وهذا تنبيه مهم، وهو أن بعضهم قد يفهم من هذا الحديث أن ابتداء التقدير كان في هذا الزمن، أي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا ليس صحيحا، إذ هذه المقادير معلومة لله تعالى أزلا، وإنما الذي وقع قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة الكتابة، فهذا أمر لا بد أن يفهم وأن يضبط، فإنه مهم، فيفرق المسلم بين كتابة التقدير وبين علم الله عز وجل بالمقدرات، فعلم الله بالمقدرات أزلي، وأما كتابة التقدير فكان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في العرش والقلم وأيهما خلق قبله. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: الأول أن القلم خلق قبل، والثاني أن العرش خلق قبل، والصحيح الثاني، وأن العرش خلق قبل القلم، للحديث الذي فيه قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وقدر المقادير، والعرش مخلوق قبل ذلك موجود على الماء، فالله عز وجل خلق القلم وقدر المقادير، والعرش مخلوق قبل ذلك موجود على الماء. فإن قيل: فماذا تقول في الحديث إن أول ما خلق الله القلم؟ قال له: اكتب. قال: رب ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فيقال: القلم ذكر في ضبطه أهل العلم وجهين، القلم المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، هذا القلم، هذا اللفظ ذكر أهل العلم في ضبطه وجهين: الأول النص فيلفظ هكذا إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وإذا كان بهذا الضبط فيكون المعنى أن الله أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه له، إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فبمجرد أن خلق القلم قال له سبحانه وتعالى اكتب، هذا إذا ضبطناه بنص الميم. الضبط الثاني الرفع، فيكون اللفظ هكذا: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وحينئذ على نصب على رفع الميم القلم، حينها يكون إخبارا عن الشيء الذي خلق أولا وأنه القلم. إذن إذا ضبط الحديث بالنصب، إذا ضبط القلم بالنصب فلا إشكال، لأنه لا يفيد كون القلم أول مخلوق، وإنما يفيد أن الله عز وجل بمجرد أن خلق القلم قال له اكتب. إذن على قراءة أو على ضبط النصب نصب القلم لا إشكال، وإنما الإشكال يرد عند ضبط القلم بالرفع، لأنه حينئذ يكون أي الحديث يكون مخبرا عن أول مخلوق وأنه القلم. وقد وفق أهل العلم بين هذا الحديث عند ضبطه بالرفع وبين الحديث الدال على أن العرش مخلوق قبل القلم، فقالوا إن الأولية هنا باعتبار العالم الذي خلقه الله عز وجل في ستة أيام، لا أولية باعتبار المخلوقات كلها. ممن قال بهذا؟ شيخ الإسلام وابن تيمية قالوا بهذا التوفيق. أذكر كلام شيخ الإسلام لأهميته وكلام ابن القيم أيضا. قال ابن تيمية: وأما الحديث الذي فيه أول ما خلق الله القلم وأنه أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فذلك بيان لخلق العالم الذي خلقه في ستة أيام، وأن تقدير هذا العالم كان قبل خلقه، وأنه أول ما خلق من أسباب هذا العالم القلم، لأن تقدير المخلوق سابق لخلق المخلوق. إذن شيخ الإسلام يبين أنه أي القلم أول مخلوق من أسباب هذا العالم الذي خلقه الله عز وجل في ستة أيام، وحينئذ لا يعارض هذا كون العرش قد تقدم خلقه على خلق القلم. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا يناقض هذا الحديث أول ما خلق الله القلم بوجهين: أحدهما أن الأولية راجعة إلى كتابته لا إلى خلقه، فإن الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا الوجه قد ذكرته قبل، وأننا إن نصبنا القلم زال الإشكال، لكن الإشكال يبقى على ضبط القلم بالرفع. يقول ابن القيم: والثاني أن المراد أول ما خلقه الله من هذا العالم بعد خلق العرش، فإن العرش مخلوق قبله في أصح قولي السلف حكاهما الحافظ عبد القادر، ويدل على سبق خلق العرش قوله في الحديث الثابت: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وقد أخبر أنه حين خلق القلم قدر به المقادير، كما في اللفظ الآخر قال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب القدر. فهذا هو التقدير المؤقت قبل خلق العالم بخمسين ألف سنة، فثبت أن العرش سابق على القلم، والعرش كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض. يقول ابن القيم في النونية: والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. المسألة الرابعة: ذهب الفلاسفة إلى أن المراد بالقلم هنا العقل، وهو أول المخلوقات، وذكروا كلاما باطلا رد عليه ابن تيمية رحمه الله في مواضع، واستدلوا بحديث موضوع وهو: أول ما خلق الله العقل، قال: أقبل فأقبل. وسأنقل شيئا من نقاش ابن تيمية إياهم قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة: المكتوب في اللوح المحفوظ هو المقدرات إلى يوم القيامة، وأما ما بعد ذلك فغير مكتوب، للحديث: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد صرح بهذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه النافع القول المفيد. ويستفاد هذا أيضا من مناقشة ابن تيمية رحمه الله تعالى للفلاسفة في تقريرهم أن العقل هو القلم، حيث قال: ومن زعم أن العقل يسمى قلما لأنه ينقش العلوم في لوح النفس، وسمى النفس لوحا، فأول ما في هذا أن هذا يعلم بالاضطرار أنه ليس من لغة العرب، ولا قاله أحد من مفسر القرآن والحديث. ثم يقال: قد أخبر أنه كتب ما يكون إلى يوم القيامة فقط، وعندهم هو المبدع للعالم كله، وهو رب كل شيء بعد الأول، وأيضا فإنه أخبر أنه قدر ذلك وكتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأنه بعد أن كتب في الذكر كل شيء خلق السماوات والأرض، وعندهم أنه ومفعوله قديمان أزليان، وأنه لم تزل معه السماوات والأرض، وأنها متولدة عنه معلولة لم تتأخر عنه لحظة فضلا عن 50,000 سنة. انتهى كلامه. فقول شيخ الإسلام: أخبر أنه كتب ما يكون إلى يوم القيامة فقط، يفيد انتهاء المكتوب إلى هذا الحد. إذن ظاهر كلام شيخ الإسلام هنا أنه يذهب إلى ظاهر الحديث، وأن المقادير كتبت إلى يوم القيامة، وما بعد ذلك فإنه ليس بمكتوب. وهذا قد صرح به الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد، وفي كلامه هذا رد على الفلاسفة الذين يقولون بأن القلم هو العقل. المسألة السادسة: القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فدلت الآيات على أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وكونه مكتوبا فيه لا ينافي تكلم الله به، ولا ينافي نزول جبريل به،

رحمه الله تعالى إلى ما دل عليه حديث عبد الله بن عباس السابق، ففيه: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالخلق كلهم لا يستطيعون أن يغيروا تقدير الله سبحانه وتعالى، فمن قدر الله عز وجل له السعادة في أمر ما فإن الخلق لا يستطيع تغيير تقدير الله عز وجل ولو اجتمعوا على ذلك. ومن قدر الله عز وجل له الشقاوة في أمر ما فإن الخلق لا يستطيع أن يغيروا ذلك ولو اجتمعوا على ذلك. فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، وما قدره الله سبحانه وتعالى كائن. ثم قال المصنف رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. سبق بيان كون الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون. فوسع الله سبحانه وتعالى كل شيء علما، فعلم الله سبحانه وتعالى منذ الأزل بما هو كائن. ثم إنه سبحانه وتعالى خلق القلم وهو أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى علم، والله سبحانه وتعالى خلق وقدر، وما قدره الله سبحانه وتعالى فإنه سيقع كما قدر وفق حكمته سبحانه وتعالى في الأجل الذي وقع قدر الله عن أن يقع فيه ذلكم المقدور. فكلام المصنف هنا وكلامه الذي سبق التعليق عليه قريبا كله قد سبق بيانه وشرحه على وجه التفصيل بحمد الله سبحانه وتعالى. ونكتفي الليلة بهذا القدر، ونواصل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.